تدارك المنسي من أعضاء الوضوء وذاكر من الوضوء فرضا على قرب أتى بفعله وما تلا وإن يطل فعله قد وابتدى وضوءه بالطول إن تعمدا إن كان صلى بطلت ويفعل سننه فقط لما يستقبل وغافل عن لمعة غسلا بنية ولا صلاة قبلها وذاكر السنة بعد أن شرع في الفرض من بعد تمامه رجع.